علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ميراث الزوج والزوجة والأم، وقلنا إن الزوج يرث النصف أو الربع، فإذا لم يكن للزوجة فرع وارث فإن الزوج يأخذ النصف، وإن كان لها فرع وارث أخذ الربع فقط. وأما الزوجة فهي ترث الربع أو الثمن، فإذا لم يكن للزوج فرع وارث أخذت الزوجة الربع، وإن كان له فرع وارث فلها الثمن فقط. وأما الأم فقد ذكرنا أنها ترث الثلث إن لم يكن للميت فرع وارث، ولم يكن له جمع من الإخوة، ولم تكن المسألة إحدى العمريتين. فإن كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة انتقلت الأم إلى إرث السدس فقط. وأما إن كانت المسألة إحدى العمريتين، وهي كما ذكرنا في الحلقة الماضية زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فالأم ترث ثلث الباقي فقط. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الحديث عن بقية الورثة وأحوال إرثهم، فنقول: الرابع من الورثة الأب، والأب كما ذكرنا في حلقة ماضية يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا، وقد يجمع بينهما في أحيان أخرى. فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر، فهنا يرث الأب السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. ففرض للأم الثلث ولم يفرض للأب، فدل ذلك على أنه يرث هنا بالتعصيب فقط. ويرث الأب بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث من الإناث، فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولتوضيح ذلك نضرب بعض الأمثلة عليه. المثال الأول: مات عبد الله وترك أبا وابنا، فللأب هنا السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وللابن الباقي. مثال آخر: مات مروان وترك بنتا وأبا، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. الأب هنا ورث بالفرض السدس وبالتعصيب الباقي لوجود أنثى وارثة من الفروع. الخامس من الورثة الجد، والجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى، مثل والد أبيك فهذا جد وارث، وأما والد أمك فهو جد غير وارث. وميراث الجد كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا أن بعض أهل العلم استثنوا مسألتين. الأولى العمريتان، فإن للأم فيها مع الجد ثلث جميع المال، بخلاف الأب فإن للأم معه ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهذا تفريق بين الأب والجد في مسألة العمريتين. المسألة الثانية، قالوا إن الأب يحجب الإخوة مطلقا، فإذا وجد في مسألة أب وإخوة فالإخوة لا يرثون لأن الأب أولى منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب أولى من الإخوة. وأما إذا وجد في المسألة جد وإخوة فهذه الصورة محل خلاف كبير بين العلماء رحمهم الله، وقد جعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب الفرائض سموه باب الجد والإخوة. وخلاصة القول في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في ميراث الجد والإخوة على قولين. القول الأول أن الجد يعامل معاملة الأب فيحجب الإخوة عن الميراث، وهذا القول هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكثير من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. واختار هذا القول جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا، ومن علمائنا الأحياء الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا هو المعمول به في كثير من المحاكم في المملكة العربية السعودية. القول الثاني في هذه المسألة أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، أي أن الإخوة يرثون مع الجد، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه. وأصحاب هذا القول مختلفون في طريقة توريث الإخوة مع الجد خلافا كبيرا، ولهم تفاصيل كثيرة جدا لا يسع هذا المقام لبسطها. وأرجح القولين والله تعالى أعلم أن الجد يحجب الإخوة، لأن الجد يسمى أبا كما في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيحجب الإخوة كالأب، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والجد أولى من الأخ بدليل أن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ ولم يسقط الجد بل يكون له السدس. السادس من الورثة البنت أو البنات، والمقصود بهن بنات المتوفى مباشرة، ولهن في الميراث ثلاث حالات. الحال الأولى أن ترث النصف فرضا، وذلك بشرطين. الشرط الأول عدم وجود المشارك لها وهي أختها التي في درجتها. الشرط الثاني عدم المعصب للبنت وهو أخوها، دليل ذلك قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، فاشترطت الآية الكريمة أن تكون واحدة، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن البنت إذا كان معها معصب فإنها لا تأخذ النصف وإنما تكون مع أخيها عصبة. ولتوضيح ذلك نذكر مثالا عليه، فنقول مات سعود وترك بنتا وعما، فللبنت هنا النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، والباقي للعم. الحال الثانية أن ترث الثلثين فرضا مع غيرها، وذلك بشرطين أيضا. الشرط الأول وجود بنت مشاركة لها، أو نقول أن يكن اثنتين فأكثر، فلا ترث البنت الواحدة الثلثين لوحدها، وإنما مع بنت أخرى مشاركة لها. الشرط الثاني عدم المعصب للبنات، والمعصب للبنات هو أخوهن الذي في درجتهن، أي الابن. دليل ذلك ما مضى في الحالة السابقة، إضافة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. ولتوضيح هذه الحالة نذكر مثالا عليها، فنقول: مات أحمد وترك بنتين وأبا، فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. الحال الثالثة أن ترث البنت مع أخيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بشرط وجود معصب وهو أخوها، أي ابن الميت، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن الأمثلة لتوضيح ذلك أن نقول: مات علي وترك أما وابنا وبنتا، فللأم هنا السدس والباقي يكون للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر سهمان وللبنت سهم واحد. مثال آخر: ماتت مريم وتركت ابنين وأربع بنات، فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى نلقاكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري.